الحمد لله ذي الصفات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له من الخير وأولاه. الله عظم قدر جاه محمد وأنا له فضلا لديه عظيما. في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما. فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. حضر اللهم قدره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء ممن ألف في قصة المولد الشريف حملت آمنة بنت وهب برسول الله صلى الله عليه وسلم عشية الجمعة أول ليلة من رجب، وإن آمنة لما حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ترت الطيور عاكفة عليها إجلالا للذي في بطنها، وكانت إذا جاءت تستقي من بئر يصعد الماء إليها إجلالا وإعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبرت بذلك زوجها عبد الله فقال: هذه كرامة للمولود الذي في بطنك. صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قالت آمنة: وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي وسمعت قائلا يقول: هذا نور السيد الرسول. ثم رأيت في المنام شجرة وعليها نجوم زاهرة بينهن نجمة فاخرة أضاء وبينما أنا ناظرة إلى نورها واشتعالها إذ سقطت في حجري وسمعت هاتفا يقول: هذا النبي السيد الرسول. ثم أتاني ملك ومعه ورقة خضراء فقال إنك قد حملت بسيد المرسلين ونبي المؤمنين. يا رب صل على الحبيب وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قالت آمنة فانتبهت من نومي مرعوبة وحدثت بذلك زوجي فقال قومي إلى خليفة بن عتاب يفسر لك هذا المنام. قالت فأتيت إليه وقصصت عليه هذا المنام فقال الشجرة إبراهيم الخليل والنجوم الزاهرة هم الأنبياء من أولاده والنجمة الفاخرة التي على ضوءها على الكل فهو نبي يظهر في هذا الزمان يكسر الأوثان ويعبد الرحمن. وأما سقوطها في حجرك فسوف تلدينه وسيعلو مكانه وينتشر في المشرق والمغرب برهانه. فرجعت إلى منزلي فرحة مسرورة ومرض عبد الله ومات بالمدينة ولآمنة 6 أشهر وهي حامل برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما مات عبد الله ضجت الملائكة إلى باريها سؤالا لا اعتراضا وقالت إلهنا يبقى نبيك وحبيبك يتيما. قال الله تعالى يا ملائكتي أنا أولى بحفظه من أمه وأبيه وأنا خالقه ورازقه ومربيه ومغفره على أعاديه ولي تدبير ذلك وأنا على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. ولما حملت آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر صفاء يقينها وانطوت الأحشاء على جنبيها وسطع نور محمد صلى الله عليه وسلم على جبينها. صلى الله عليه وسلم. قالت آمنة فلما كان أول شهر من شهوري شهر الله رجب فبينما أنا ذات ليلة إذ دخل علي رجل حسن الوجه طيب الرائحة وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول مرحبا مرحبا بك يا محمد. فقلت له سيدي من أنت؟ قال أنا آدم. فقلت وما تريد يا أبا البشر؟ قال أبشري يا آمنة بسيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن ينشق له القمر ويسلم عليه الحجر ويسعى إلى خدمته الشجر. وهكذا في كل أشهر حملها جاء الأنبياء الله يبشرها بحملها برسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت آمنة: فلما كان الشهر التاسع دخل علي رجل لابس الصوف وهو بالعبادة موصوف، وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول: السلام عليك يا زين الخلائق، السلام عليك يا مظهر الحقائق. فقلت له: سيدي من أنت؟ قال: أنا عيسى بن مريم. فقلت: وما تريد يا عيسى؟ قال: أبشري يا آمنة فقد حملت بالنبي الأكرم والعطوف الأرحم، وفي هذا الشهر تضعين محمدا. فلما دخل شهر ربيع الأول في 12 ليلة خلت منه، وهي ليلة الاثنين من الليالي البيض التي ليس فيهن ظلام، وكان عبد المطلب قد خرج يطوف بالبيت هو وأولاده، ولم يبق عند آمنة ذكر ولا أنثى، وقد أغلق عبد المطلب عليها الباب خوفا عليها من طارق يطرقها. قالت آمنة: وبقيت في المنزل وحيدة إذ سمعت حركة بين السماء والأرض، ورأيت ملكا عظيما بيده ثلاثة أعلام، فنشر الأول على مشرق الأرض، والثاني على مغربها، والثالث على البيت الحرام. قالت آمنة: لما كانت الليلة الثانية عشرة من شهر ربيع الأول أحسست بالذي في بطني يريد النزول، فلحقني البكاء لوحدتي في المنزل وليس عندي أحد، فنظرت إلى ركن المنزل وقد ظهر منه أربع نساء طوال كأنهن الأقمار، متزرات بأزر بيض يفوح الطيب من أعطافهن. فقلت لهن: من أنتن اللاتي من الله علي بكن في وحدتي وفرج بكن كربتي؟ قالت الأولى: أنا مريم بنت عمران، والتي على يسارك سارة زوجة إبراهيم، والتي تناديك من خلفك هاجر أم إسماعيل الذبيح، والتي أمامك آسية بنت مزاحم امرأة فرعون فاستبشرت بهن وفرحت فرحا عظيما. قالت آمنة فتقدمت الأولى وقالت أبشري يا آمنة من مثلك وقد حملت بسيد أهل الأرض والسماء ومصباح الدنيا وخاتم الأنبياء والحبيب المصطفى. ثم جلست عن يميني ثم تقدمت الثانية وقالت من مثلك يا آمنة فقد حملت بالحبيب الأعلى والمشفع في الخلق غدا أفضل من وطئ الثرى والحصى. ثم تقدمت الثالثة وقالت يا آمنة نهنئك بسيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن ينشق له القمر ويكلمه الشجر والحجر. ثم تقدمت الرابعة وهي أكبرهن هيبة وأكثرهن بهجة ونادت يا آمنة من مثلك وقد خصصت بالمبعوث بالفضائل والمفاخر صاحب المعجزات والمآثر. ثم جلست بين يدي وقالت ألقي بنفسك علي وميلي بكليتك إلي. قالت آمنة فجعلت أنظر إلى أشباح يدخلون علي أفواجا يهنئونني وأنا حيرانة وهم يخاطبونني بخطاب لم أسمع قط أحلى منه ولا أرق. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله رب العالمين. ولغات مختلفات فأوحى الله تعالى إلى رضوان يا رضوان زين الجنان وصف على غرفها الحور والولدان فتبادرت بزينتها الحور الحسان وأشرفت من غرف الجنان وأزهرت الأوراق والأشجار وقطرت قطرات الرحمة على أوراق الأفنان واهتز العرش طربا ومال الكرسي عجبا فخرت الملائكة سجدا وما جف ثقلان وأظهر سره الملك الديان المنزه عن السكون والحركة والانتقال إن الله تعالى أوحى إلى جبريل أن صف أقداح راح الشراب للكواعب الأتراب وانشر نوافح المسك الزكية وعطر الكون بالروائح الطيبة الزكية وافرش سجادة القرب والوصال للمصطفى المصلي في محراب الكمال، وقيل يا مالك أغلق أبواب النيران وصفد الشياطين لهبوط الملائكة المقربين. ونودي في أقطار السماوات فهبط الأمين إلى الأرض بالملائكة المقربين. وقد حجبتهم سحابة من الكافور الأبيض فرجعت برياح الرحمة من مجاري سحب الكرامة تربض، ورفرفت الأطيار وجاءت الوحوش من القفار، وكل ذلك بأمر الملك الجبار. ما الهدى زادي في قرب من أهواه، إن الهدى زادي في قرب من أهواه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قالت آمنة ولم يأخذني ما يأخذ النساء من الطلق إلا أني أعرق. صلى الله عليه وسلم. إلا أني أعرق عرقا شديدا كالمسك الأذفر، لم أعهده قبل ذلك من نفسي، فشكوت العطش فإذا بملك ناولني شربة من الفضة البيضاء. فيها شراب أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأذكى رائحة من المسك الأذفر. فتناولتها فشربتها فأضاء علي منها نور عظيم، فحرت لذلك وجعلت أنظر يمينا وشمالا، وقد اشتد بي الطلق، فبينما أنا كذلك فإذا أنا بطائر عظيم أبيض قد دخل علي وأمر بجانبة جناحيه على بطني وقال انزل يا نبي الله، وقال انزل يا حبيب الله. فأعانني عالم الغيب والشهادة على تسهيل الولادة، فوضعت الحبيب محمدا. ليلة الاثنين وفى فدنا صبح منير، ليلة الاثنين وفى فدنا صبح منير. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. خير مولود أتانا أرحمة. أحمد محمد الهادي البشير خير مولود أتانا أحمد الهادي البشير مرحبا صلى الله عليه وسلم صلى الله على